ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ وَخَتَمَ عَلَى سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما لهم بذلك من علم وما حجتهم إلا أن قالوا قل الله يحييكم ثم يميتكم صدق الله العظيم.